بالإنس والخوارق والأمور التي يعني يدعيها الناس مما يحدث ينكرونه البتة ويرون أنه كله من باب الخيالات والأوهام، وهذا طبعا خطأ، فهو موجود في أيام الجاهلية الأولى والجاهلية القريبة والجاهلية المعاصرة، فأكثر العقلانيين أصحاب النزعة العقلانية حتى ممن يدعون الإسلام ينكرون هذه الأمور، مع أنها تقع، لكن منها ما يقع على وجه حق ومنها ما يقع على وجه باطل. الأمور الخارقة للعادة إن كانت كرامات فهي على وجه الحق ويجب أن نؤمن بها، وإن وقعت على وجه باطل فهي باطل لكنها تقع فعلا. فهذا المدعي المشرك الذي يستغيث بصاحب القبر فعلا يظهر له إنسان، شكل إنسان، وهو شيطان من الشياطين، لا ينكر أنه ظهر له ذلك لأنه رآه وعينه، وربما يراه حتى بعض الصالحين من باب الابتلاء. والنوع الثاني من يعتقد أن كل هذه الكرامة والكرامات لا يفرق بين الكرامة والدجل، بين الكرامة وبين الدجل والكهانة والمخرقة والشعوذة، يجعلها من باب واحد، فكل ما كان خارق يعتقد أنه كرامة. ولذلك أتي كثير من أهل البدع خاصة العامة والسدج أتيوا من هذا الباب، أنهم يرون أو يزعمون أن كل ما كان يظهر لهم أو يظهر لغيرهم من هذه الأمور الخارقة للعادة أنه لا يظهر إلا بتأييد من الله عز وجل وبرضا من الله، وأنه دليل على رضا الله عن العبد وعن عمله، وهذا أيضا خطأ. لكن القول الثالث هو قول أهل الحق، وهو أن هذه الأمور منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والباطل يكون فعلا مما يرى ويعاين، فليس هناك ما يمنع أن الناس يرون شيطانا ويتمثل بنبي أو شيطانا ويتمثل بولي، فهذا يعترف به لكن يقال هذا باطل، هذه مخرقة ودجل، وكذلك العكس. نعم. فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. معنى هذا أنهم اختلت عندهم القواعد، قواعد الشرعية التي يوزن بها الحق ويفرق بينها بين الحق والباطل، ومن أهم هذه القواعد أن يكون الإنسان الذي تحدث منه هذه الأمور على استقامة، والاستقامة ليس معناها مجرد الدعوة، أن يكون مقيم لدين الله عز وجل، مقيمين شعائر الله، خالي من البدع والخرافات. فهؤلاء الذين يحكمون لأهل المخارق البدعية بأنهم أولياء الله، هؤلاء يجهلون الموازين الشرعية، فلا يفرقون بين حقيقة الولاية وعكسها، ولأنهم إما لجهلهم أو لأنهم اعتقدوا عقائد باطلة فخرجوا بها عن الحق، وإما للتقليد الأعمى البحت وقعوا في هذه الأمور. وأغلب ما يقع فيه العامة في هذه الأمور بسبب التسليم الأعمى لشيوخهم من المتصوفة، فلا يحكمون ولا حتى عقولهم، حتى العقول ما يحكمونها، فضلا عن يحكم الشرع، وإلا كيف يدري يعني يوقن عاقل بأن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر علنا أو فاحشة من الفواحش يدعيها كرامة ثم يصدق؟ هذه ما ترد حتى في عند العقلاء الأسوياء، والآن السائد عند كثير من الصوفية كما هو فاقعهم وكما هو في كتبهم التي يقرونها ويدافعون عنها، ملأوا أخبارهم وأحوالهم بوجود أناس من شيوخهم يفعلون الفواحش ويرتكبون الموبقات ثم يفسرها الأتباع بأنها كرمة، يتركون الفرائض علنا، يهجرون الصلوات ولا يصومون ولا يحجون، ثم يفسر هذا بأنه كرامات. طبعا هذا إنسان ألغى عقله وألغى دينه وألغى عقيدته. فأقول إنه أسباب وقوع الناس في مثل هذه الأمور التقليد الأعمى والتبعية بغير تبصر والجهل، هذا بالنسبة للعامة والغوغاء. أما الرؤوس فلا شك أنه لا يقع في هذا إلا مبطل، إلا مبطل يجني من مثل هذه الأعمال فوائد معنوية ومادية، نسأل الله العافية. نعم. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين، فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين، ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك، فامتنع أن تكون دليلا عليه. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق، لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع أو مواضع أخر أو موضع آخر. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع لأنه مقطع متميز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيكم في بعض الكرامات التي يدعيها إخواننا من أهل التبليغ؟ طبعا قد يكون

هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. أحسنت، هذا مقطع نقف عنده. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه الأمور التي وردت فيها السنة، ورد في الشرع أنها مشروعة، الاستغفار للمؤمنين سواء من بعضهم لبعض أو من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو من الصالحين لهم، هذا أمر مشروع، لا يكون ذريعة إلى دعاء من لا يقدرون أو دعاء من لا يجيبون أو دعاء من لا يشرع دعاؤهم من دون الله عز وجل. فكون المؤمنين المسلمين يشرع دعاء بعضهم لبعض واستغفار بعضهم لبعض واستغفار الملائكة لهم واستغفار صالحيهم لهم ودعائهم لهم، كل ذلك من أمور حددها الشرع. لكن ما زاد عن ذلك من دعاء الأموات أو طلب الدعاء ممن لا يقدرون أو طلب الدعاء مما لا يشرع طلب الدعاء منه، فهذا أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، بل الدليل على عكسه. فكذلك هذا مما كله مما أذن الله فيه من بدون سؤال أحد، يعني كون الله عز وجل شرع لنا أن يستغفر بعضنا لبعض وأن نستغفر للمؤمنين أحياء والأموات، هذا من فضل الله عز وجل، شرعه الله من فضله، من واسع فضله. وكذلك بقية الأمور المشروعة، وبعضها قد يكون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كسؤاله أن يشفع لأهل الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وأعطاه ربه، فكل ذلك بفضل الله ومنه. لكن هذا لا يعني التعدي إلى ما لم يرد به الشرع وما لا يجوز حتى في العقل، فالعقل يجيز الصور أو يستوعب الصور الجائزة، وهي طلب الدعاء الأحياء بعضهم من بعض، طلب دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك، هذه يصيغها حتى العقل يصيغها. لكن الطلب من الأموات، طلب من العاجزين، الطلب مما لا يملكون أو بما لا يقدرون، طلب ما لا يقدر عليه الخلق، كل ذلك لا دليل عليه، لا الشرع يجيزه ولا العقل أيضا يستسيغه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هذا ينبه أو يطلب التنبيه على أمور. أولها يقول: لو أعدت أو صغت سؤال السائل ثم أجبت عليه. وعن أن الحقيقة أغفل عن هذا، لأنه الأخ كانه يقول أننا ما نسمع السؤال جيدا، وهذا صحيح، يعني بعض الأخوة يكون قريب مني فأسمعه والبقية لا يسمعه، فأرجو أني قدر الإمكان إذا ما غفلت أحاول إعادة السؤال الذي ليس بواضح أو لا يسمع. ثم يقول: لو نبهت الحاضرين من ناحية وضعية الرجل أو الرجلين في الكتب والمصاحف. طبعا ينبغي أن يعني يتأدب مع المصاحف، والمشكلة أن المصاحف الآن أصبحت على يعني أدوات واطية، كانت المصاحف ترفع، والآن وجدت بعض يعني الرفوف منخفضة جدا، هذه ملحوظة ينبغي ينبه عليها في عموم المساجد. في الحقيقة كنت أتمنى لو تكون المصاحف في رفوف عالية، لأن الناس كثير منهم يمد رجله دون أن يشعر، فيكون تكون رجله على المصحف أو في واجهة المصاحف، وهذا سوء أدب مع كلام الله عز وجل. طبعا هذا اقتراح أنا لا أؤيده، ومع ذلك أعرضه. يقول: لو تكرمتم في زيادة مدة الدرس نصف ساعة تقريبا لتعم الفائدة وتكثر، واقترح أن يكون زمن كتاب شرح السنة نص ساعة والفتاوى ساعة. أنا لا أؤيد هذا الاقتراح، لكن إن جاء له مؤيد ناقشنا. هذا يتضمن عدة أسئلة. أولها يقول: أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ليس معهم ولاء من حيث الدين، من حيث الدين لهم أو البراء أو منهم البراء الكامل، هذا من حيث الاعتقاد والدين

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح. أحسنت. قوله يزكو على التعليم يبدو أنه يقصد مع التعليم، هذا ظاهر، فيزكو على التعليم لأنه قال ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال، يعني العلم يزكو وينمو مع التعليم، فنشره زكاته، نشر العلم زكاته. ثم في أول هذا المقطع أشار الشيخ في قوله: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجته حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، لا يقصد به أنه غير مباح، لم يؤمر به بمعنى أنه لم يكن من المطالب المطلوبة شرعا لكنه مباح. إذا المخلوق سأل مخلوق ما يقدر عليه أو سأله أن يدعو له، غاية ما يقال أن هذا مباح. وهذا يرجع إلى ما قلته لكم من قبل وما ذكره الشيخ، إلى أن السؤال حسب التقسيم الوارد عندنا هنا أنواع. النوع الأول السؤال الواجب، وهو أن يسأل الله عز وجل ويدعوه، ويدخل في ذلك أيضا في السؤال الواجب سؤال العلم، يدخل في المشروع الواجب المطلوب شرعا. والنوع الثاني أن السؤال المباح، فهذا يعني هو ما يجري بين الناس بما في ذلك سؤال الدعاء، غاية ما يقال أنه مباح. ما عدا هذين النوعين فهو ممنوع، لأنه إما سؤال لغير الله عز وجل هذا شرك، أو لأنه سؤال لغير حاجة، أو سؤال من لا يقدر حتى في أمور الدنيا هذا أيضا ممنوع، سؤال من لا يقدر. نعم، نقرأ إلى نهاية المقطع الصفحة التالية. نعم. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أحسنت. نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرض بعض الأسئلة. نعم.

لكن نظرا لأنه يتعلق بالصلاة وأمر الصلاة مهم. يقولني بالأمس صلاة العشاء وأنا أصلي وبالأخص في الركعة الثانية قد قرأت نصف سورة الفاتحة ولم أكملها وتذكرت عند الركوع وعزمت على السؤال بعد الصلاة ولكن نسيت ولم يتذكر إلا في صلاة العشاء هذه الليلة، أرى أن يعيد الصلاة يصلي العشاء الآن، لأن ما دام جزم بأنه ما أكمل الفاتحة فصلاته تحتاج إلى إعادة. الله أعلم. ها؟ إيه؟ يعني هل يصلي مع الإمام أو لا؟ فعلا هذا سؤال مهم. إذا كان مع الإمام لا حرج عليه، لأن الإمام متحمل على المأموم. أما إذا كان يصلي وحده، أنا فهمت أنه يقصد الصلاة وحده. فعلا إذا كان صلى وراء الإمام حتى لو ما قرأ إلا نصف الفاتحة أو بعضها أو جزء منها أو ما تمكن من قراءتها فلا حرج عليه في الصلاة الجهرية. أما إذا كان صلى منفردا ثم فوت شيئا من الفاتحة فيجب عليه إعادة الصلاة. هذا السؤال عن مسألة بعيدة عنا الحقيقة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول نحن 4 أشخاص، ذكر أحد البلدان البعيدة من البلدان الإسلامية البعيدة، نعيش في قرية فيها مسجد واحد فقط وإمام صوفي يأتي ببعض الألفاظ والعبارات مثل بعد الصلاة يقول وهو يعلم المأمومين ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، وكذلك يقول يا لطيف 129 مرة ونحو ذلك من البدع، فما حكم الصلاة خلفه وهل نصلي وحدنا في البيت؟ السائل ذكر نموذجين، ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، لا شك أن هذه كلمة بدعية، لكن ما يظهر لي إن فيها يعني ما يقتضي الكفر، وكذلك يا لطيف 129 مرة، يا لطيف ينادي الله عز وجل باسمه، وتحديد 129 مرة أو النداء بهذه الصيغة لا شك أنه بدعة، لكن مع ذلك ليست بدعة مكفرة. وعلى هذا فإنه إذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره إلا بفرقة عن الجماعة ولا يمكن أن يبدل بغيره فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن عنده أعظم من هذه البدع، يعني لحفاظا على الجماعة وعدم الفرقة. أما إذا أمكن الصلاة مع غيره ممن هو أفضل منه ولو بشيء من المشقة أو أمكن تبديله فالأولى أن لا يصلى خلفه ويتخذ أمر يعني تسلم به الذمم. اي نعم، هذا تنبيه او هذا يسأل عن التقية والتقية. المسألة سهلة، كله سواء فيما يتعلق بوصف عمل الشيعة وعقيدتهم. التقية والتقية كلها دلالات لغوية صحيحة، التقية على وزن فعيلة وهي مبالغة، والتقية على وزن فعلة وهي ايضا اطلاق صحيح، ولا في داعي للأدلة. المسألة سهلة، لغة العرب واسعة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم؟ 86؟ ها؟ 186، أليس كذلك؟ أي نعم، في السطر الثالث. الشيخ هنا سيذكر حالة من حالات السؤال الجائز، السؤال الجائز، وأنه لا يدخل في الأسئلة أو لا يقاس عليه ما يفعله أهل البدع في أسئلتهم للأموات وأسئلتهم للأحياء فيما لا يقدرون عليه وفي دعائهم للغائب. سيذكر الجوانب التي تستثنى والتي ورد بها الشرع فيما يتعلق بعموم السؤال، سؤال الخلق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. هذا النوع من السؤال ليس هو السؤال البدعي، إنما سؤال ممنوع شرعا، قد يكون مكروه قد يكون محرم، وهو أن يسأل الإنسان في بعض الحالات، يسأل الإنسان غيره في أمر يقدر عليه هذا الغير، لكنه يكون محرم بالنسبة للسائل ولا يحرم على المسؤول الإجابة. سيذكر الشيخ صور ذلك. ففي هذه الحال السؤال محرم أو مكروه، لكنه لا يدخل في مجال البدعة. مثل أن يسأل الغني الناس أن يعطوه وهو غني، يمد يده وهو غني، هذا يحرم عليه أن يسأل، يحرم عليه. لكن ليس على الناس ألا يعطوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الغني ويسأله الفقير فيعطي الجميع، بل كثير من المؤلفة قلوبهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أغنياء أثرياء، وكان يعطيهم أجزل مما يعطي غيره، وهم قد يكون عليهم السؤال محرم أو مكروه غير لائق شرعا. إذن فهذه الصورة ليست من البدع، لكنها من السؤال غير المشروع، لأنها سؤال للمخلوق فيما يقدر عليه، لكن هذا السؤال بالنسبة للسائل ما كان ينبغي له، إما لأنه غني وغير محتاج، أو لأنه سأل ما لا يعينه على الطاعة، أو سأل ما يعينه على المعصية، أو غير ذلك من العوارض التي تجعل السؤال غير مشروع في أصله، لكنه ليس ببدعة لأنه سؤال يقدر عليه المسؤول. نعم. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. وقوله: اقطعوا عني لسان هذا. وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب. وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه، ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة، فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائك. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق فقد قال الله فيه: هذه الصور كلها تختلف عن صور البدعية، حتى المحرم منها والمكروه، وهي أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه، فهي في حد ذاتها ليست ببدعة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليست ببدعة، لأنها من باب سؤال الناس ما يقدرون عليه. نعم. وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا

طلب الدعاء بمقابلة الإحسان فيه نوع من ضعف التوكل ونوع من القدح في الإخلاص، أو على الأقل قد يؤدي بالنفس إلى هذا. نفس البشر ضعيفة، فلذلك الأولى وهذا هو الظاهر والراجح، أن الإنسان إذا بذل معروفا لأحد أن يحتسب أجره عند الله عز وجل، ولا يؤكد أو يلح في للآخرين أن يدعوا له جزاء إحسانه. ولذلك فقهت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، فكانت إذا تصدقت أو أرسلت بصدقة تقول لمن ترسله: اسمع ما يدعون لنا، أي الذين يتصدق عليهم، ولا تقصد بذلك أن يطلب الدعاء منهم، ولم تطلب منه أن يطلب الدعاء منهم من فقهها، لكن أرادت أن تقول، أو كما قالت، أنه إذا دعا لها هذا الذي تصدقت عليه أن تدعو له بمثل ذلك، ويتمحض الأجر الخالص الذي بدأ بإخلاص النية لله عز وجل، يتمخض خالصا من الله عز وجل، ليس للآخرين فيه يد. قد يقول قائل: أليس في طلب الدعاء ممن تحسن إليه إذا دعا لك زيادة أجر من الله عز وجل؟ نقول: هذا قد يكون، لكن قد يكون العكس أيضا، يدخل نفس شيء من العجب، يدخل نفس شيء من الرياء، يدخل نفس شيء من قصد الناس، ثم إنه قد من جانب آخر يضعف إيمان الإنسان في اتكاله على دعاء الآخرين، فإن نفع من وجه ضر من وجوه أخرى. إن نفع طلب الدعاء من الغير عند الإحسان إليهم، إن نفع من وجه قد يضر من وجوه أخرى ترجع إلى أصل اليقين وإلى أصل التوكل في النفس، وهذا أثره يبقى على النفس أكثر من أثر العارض. نعم. وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. أحسنت. وهذا تتبين به مسألة وقع فيها الإشكال عند كثير من الذين يجهلون العقيدة، وشاع هذا الإشكال عند كثير من العصرانيين والعقلانيين وبعض المثقفين، وهو أنهم يفترضون أن طوائف من أهل الكتاب على الحق في هذا العصر ومنذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: ما الذي يمنع أن يكون هناك طوائف من أهل الكتاب وهم الذين سلموا من العقائد الكفرية بزعمهم، أو سلموا مما يوقعهم في الخروج من الملة، يبقون على مسمى الإسلام وأنهم على حق من الناجين كنجاة المسلمين المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا جهل، لأن من مقتضيات كما ذكر الشيخ من مقتضيات دينهم الذي كانوا عليه أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، يعني من أركان دينه الأساسية التي لا يصح دينهم إلا بها أنهم متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به. ولذلك الذين وفقهم الله من أهل الكتاب كان يوجد يعني بقايا من أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بقايا يوجد منهم بقايا على الحق. هذه البقايا بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لأنهم كانوا على الحق، ومن لم يسلم منهم وخذله الله لم يعد مسلما كإسلامه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك في المسلمين الآن، المسلمون باقين على مسمى الإسلام حتى يخلوا بشيء من نواقض الدين. ومن نواقض الدين أنه مثلا إذا جاء عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فمن آمن به وكان موفيا بشروط الإسلام فهو مسلم، لكن من كذب به بعد نزوله أو حتى قبل نزوله مع علم بتواتر النصوص خرج من مقتضى الدين. وهكذا، فإذا دعوى أنه قد يوجد من أتباع الديانات من يكون على الحق الآن، هذه دعوة باطلة من أصلها، بأنها تنسف بمجرد يعني وجوب إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه. والله أعلم. يقول: ألا يستدل بجواز طلب الدعاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد إجابة المؤذن إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة؟ ما أدري وش وجه المقارنة بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة من باب أنه مشرع، لا من باب أنه يطلب لنفسه شيئا يكون يجره به من الناس، لكن الله عز وجل شرع له ذلك فلا يقاس عليه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سلوا الله لي الفضيلة، فهذا يرجع إلى ما أمره الله به، ثم إن هذه الفضيلة متعلقة بأمر عظيم لا يدركه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدركه غيره، فلا يقاس هذا على طلب الناس من الناس. يقول هل طلب الدعاء من الغير وهو لم تحسن إليه شيء، هل فيه شيء يعني؟ لكن لأنه رجل صالح، هذا من الأمور الجائزة، لكن هل هو مشروع دائما؟ الأصل أنه لا يشرع دائما، لأن الإكثار منه يضعف التوكل ويضعف اليقين. يعني كل إنسان يكثر من أن يطلب من الناس الدعاء، يطلب من الصالحين الدعاء، هذا يضعف اليقين عنده ويجعل قلبه يتعلق بغير الله، يجعل القلب يتعلق بالرجال بالناس، فلذلك لا ينبغي الإكثار منه. لكن إذا حدث قليلا في ظرف يقتضيه، إنسان مثلا أصابته ضرورة ووافق رجلا صالحا في زمان فاضل أو في مكان فاضل أو في عمل فاضل، فكأنه بذلك يعني طلب من الغير في هذه الحال أن يدعو له من باب يعني التماس الأجر من الله عز وجل أو الفرج من الله عز وجل على لسان الغير في حالات محدودة، أما دائما فليس بمشروع، لأنه يؤدي إلى ضعف اليقين، بل إنه بدعة إذا كثر، لأن السلف لم يكونوا يفعلوا ذلك، يفعلونه في مناسبات محدودة وفي ظروف محدودة جدا. يقول ذكرت في الدروس الماضية والدرس الماضي الرقية الشرعية وبعض أحكامها، فما هو حكم من يقرأ على مجموعة من الأشخاص بمكبر الصوت بحجة الزحام؟ ما أدري، لكن لا أعرف لهذا ما يمنعه شرعا، إنما قد يكون غير لائق، لأن الصورة التي تحدث فيها الرقية بهذا الشكل صورة لا تليق بكلام الله عز وجل ولا تليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك، وتشبه أفعال يعني المبتدعة. كون يكون هناك جمهرة من الناس يرقى عليهم بالمكبر، هذه صورة وشكل لم يكن معهود مع الناس كانوا يحتاجونه من قبل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.